الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ونسبة النشأة الآخرة إلى الدنيا كنسبة الانتباه إلى نشأة النوم، كما في قوله عليه السلام: الناس نيام فإذا مات انتبهوا. الواقع بأنه هذا التمثيل تمثيل دقيق جدا الوارد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: الناس نيام فإذا مات انتبهوا، يعني أن هذه النشأة إذا قيست إلى نشأة البرزخ، ما هي النسبة بينهما من حيث الشدة والضعف والسعة والضيق والزمان والمكان والجهات وإلى ما شاء الله من الفروق الموجودة بين هذه النشأة وبين نشأة البرزخ؟ كيف نفهم ذلك؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: من أوتي جوامع الكلم أوتيت جوامع الكلم، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: كالنسبة بين الرؤيا وبين الواقع. واقعا الإنسان في حال الرؤيا يعيش في فسحة أو في ضيق، واقعا بعد لا الزمان يحده ولا المكان يحده ولا الجهات تحده ولا يحتاج هذه الجدران تحده ولا إلى غير ذلك، يعني يستطيع أن يحقق في حال المنام ما لا يمكن تحقيقه في حال ماذا؟ في حال الرؤيا وفي حال اليقظة. كذلك النبي الأكرم يقول: عندما تنتقلون إلى نشأة البرزخ فإنه بعد هذا ما كان هنا مانعا محددا من الزمان والمكان والجهات، وبعد تكون مانع هناك أو لا تكون مانعا؟ لا تكون مانعا. هسه إذا علمنا أن نسبة عالم البرزخ إلى الحشر الأكبر أيضا نسبة الدنيا إلى الآخرة، يعني أيضا نسبة النوم واليقظة، إذن يتضح بأننا سوف نذهب إلى ما هو أوسع من عالم البرزخ. واطمئنوا، عندما ننتقل إلى الحشر الأكبر وإلى النشأة الأخرى أيضا هناك نشأة واحدة أو أن الآخرة جنس لعوالم؟ الجواب: أيضا هناك، أيضا لا توجد هناك درجة واحدة، لا هناك أيضا درجة. وبعبارة واضحة، لكل إنسان آخرته المختصة به، سعتان ضيقان وجودان شدتان ألمان إيلامان لذتان سرورا، أنت وما تصنعه لنفسك، أنت وما تصنعه، هذا تابع لك فيما يتعلق بالبرزخ، فيما يتعلق ماذا؟ فيما يتعلق بالآخرة، وفيما يتعلق بدرجات الآخرة. كل لا مانع كما أنه جنابك في حالة الرؤية، شنو؟ لا ترى الآخرين، قلت ترى الآخرين، ولكنه كله تابع لرؤيتك أنت. شنو في الآخرين؟ في حالة الرؤية ترى الآخرين أو لا ترى الآخرين؟ وأولئك هم يتكلمون، بل لما لا؟ إذا كان في ذيك النشأة ما يتكلم معك ويتكلم معك. شنو الآن عندما في الرؤية ترى تقول: رأيت أبي في الرؤية قال لي، هو ما يقول لك؟ هو يقول لك ويسمعك وترى. لا، في هالنشأة لا يفهم، ولكن في ذيك النشأة يفهم. فلهذا إذا الجميع ذهبوا إلى البرزخ وكل يكونون في ذلك البرزخ، يكونون في ذيك. نعم، الآن من هو النائم يرى شيئا المستيقظ لم يرى، هذا مو كلام في المستيقظ، من الجميع انتقلوا إلى عالم البرزخ، وهذا يرى ذاك وذاك يرى هذا، هذا يتكلم مع ذاك وذاك يتكلم مع هذا. قال: ونسبة النشأة الآخرة إلى الدنيا كنسبة الانتباه إلى نشأة النوم، كما في قوله: الناس نيام فإذا مات انتبهوا. وقد سبقت الإشارة إلى كيفية وجود الصور الأخروية في عدة مواضع من هذا الكتاب. الإخوة اللي يحضرون الجزء الأول من الأسفار، هذه من المواضع التي نستفيد من الوجود الذهني أين؟ في مبحث المعاد. لذا الإخوة يتذكرونها، اليوم كان عندنا بحث آثار مباحث الوجود الذهني في فهم المعادين الجسماني والروحاني. يقول في مواضع من الكتاب، يعني في مبحث العلم، في مبحث الوجود الذهني، في مبحث تجرد النفس وغيرها من المواضع. جيد. يقول وأما بيانها على النهج التفصيلي. خب إلى هنا نحن أثبتنا لكم المعادين الجسماني والروحاني، ولكن عندما نقول الروحاني والجسماني يعني كما أن للروح معاد، لا يتبادر لهنكم أن الجسم هذا هو هناك، وإلا لو كان هذا هو هناك يعني معناه له معاد أو ليس له معاد. ليس له معاد، مع أن المفروض كما أن للروح معاد للجسم أيضا ماذا؟ أيضا معاد. وأما بيانها على النهج التفصيلي يعني إثبات المعادين وخصوصا المعاد الجسماني والمسلك التعليمي اللمي على النظم الميزاني والمنطقي بإيراد ما يتوقف إثباتها يعني تلك الحقائق والمعادين عليه من المقدمات والأصول الضرورية والقواعد الكلية البرهانية، بحيث لم يبقى لأحد بعد الاستماع مجال للبحث والإنكار ولا مساغ للمنع والاستنكار إلا لقصور الطبع أو سوء الفهم والإعوجاج أو مرض العناد والاستنكار. يقول أما بحثه التفصيلي فسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى في صفحة 185 من هذا الجزء، عندما يقول في المعاد الجسماني وما يرتبط به من أحوال الآخرة ومقاماتها، وفيه فصول. وفي الفصل الأول في ذكر أصول يحتاج إليها في إثبات هذا المقصد، وبحثه التفصيلي إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيأتي. لذا هنا يقول فقد قرب من إنجاز موعده وإبراز سره ومقصده إن شاء الله تعالى، اللي إن شاء الله سيأتي من صفحة 185 وما بعد. أما بيانه الإجمالي حتى أن العريضة لا تكون خالية من بحث المعاد الجسماني، أما بيانه الإجمالي قالوا أما إجماله فبأن يعلم أن النفس الإنسانية لكونها من سنخ الملكوت ونشأة القدرة، وهذا الذي تقدم مفصلا في الجزء الأول من الأسفار صفحة 264، وأيضا تقدم في الجزء الثامن من الأسفار، وهي أن النفس مجردة والمجرد من عالم الملكوت، وعالم ما كان من عالم الملكوت فله القدرة على الإيجاد بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن النفس لأنها مجردة قادرة على الإيجاد بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول لكونها أي النفس من سنخ الملكوت لا من سنخ الملك ونشأة القدرة، لها القوة مو القوة مو ونشأة القدرة والقوة، لا لا لا، لها القوة على اختراع الصور من غير ماذا؟ من غير مادة. يعني بعد تحتاج إلى مبدأ قابلي أو لا تحتاج، لا يكفي فيها المبدأ الفاعلي، إنما أمره أو أمرها يعني النفس إذا أرادت شيئا أن تقول له كن فيكون. وهذا هو نظرية العلم عند المحققين من الحكماء. الحكماء على قسمين، قسم يرى أن العلم انتزاع من الخارج، وهذا الذي موجود في كتب المشاء، وهو انتقل إلى كتب الأصوليين أيضا، انتزاع انتزاع انتزاع، هذه كلها قائمة على النظرية الأرسطية والمشائية في المنطق والفلسفة. أما نظرية العرفاء ونظرية الحكمة المتعالية يقول لا، أنت ترى هذا الشيء، طب كيف ينتقل صورة هذا الشيء إلى الذهن؟ شلون؟ ها؟ كيف ينتقل؟ ها؟ المشائين والحكمة القرص المنطق القرصي يقول ماذا؟ هذا هذه الصورة منه تأتي إلى أين؟ ها؟ إلى الذهن. ولكنه النفس ماذا تفعل لها؟ تقشرها فتسقط المختصات وتبقي ماذا؟ المشترك، فيكون مفهوما كليا. بعد طب احنا اذا قلنا الصورة ان الصور العلمية مجردة تقبل التغير والزوال وان تفعل فيها ما تشاء او لا تقبل، لا عد ما معنى تقشر؟ يعني شنو تلغي؟ موجود مجرد لا يمكن التصرف، الموجود المجرد يمكن ان تتصرف به زيادة ونقيصة او لا يمكن؟ نعم الوجود المادي تستطيع ان تأخذ منه شيء وتضع منه شيء. إذن ما معنى العلم؟ الجواب العلم ليس بالانتزاع والتقشير، بل العلم بإيجاد النفس ما يشابه الواقع الخارجي. يعني أنه بعد أن استعدت النفس ورأت الشيء أعطاها الله القدرة على أن توجد ما يحكي ذلك الشيء في عالم النفس. هذه فيها النشأة، وإذا قويت النفس تستطيع أن توجد ما يماثل ذلك الشيء في عالم الخارج، وهذا هو الوجود. ماذا؟ وهذا هو الوجود أو المعاد الذي بيناه في بصر. مرة أخرى أقول الإخوة اللي يتذكرونها، اليوم ذكرنا أثر البحث، بحث المباحث الوجود الذهني في المعاد، هنا يظهر الأثر. النفس لا تأخذ شيئا من الخارج، لأنه يستحيل أن تأخذ شيئا من الخارج، لأنه الخارج بالنسبة إليها معلوم بالعرض، ولا توجد رابطة بين الإنسان وبين هذا المعلوم بالعرض. نعم كل الرابط عندما ترى أو تحس النفس أقدرها الله أن توجد ما يحاكي ماذا؟ الواقع الخارجي. عد مسألة نظرية المعرفة أيضا في تمهيد القواعد أيضا ماذا تحل لنا هناك شيئا من الحال. الله سبحانه وتعالى أقدر هذه النفس أن توجد في محوطة الوجود النفساني ما يشبه الواقع الخارجي. هسم يشبه هذا الواقع المحسوس أو يشبه وجودا آخر أيضا له حديث في محله. قال أن النفس الإنسانية لكونها من سنخ الملكوت ونشأة القدرة لها القوة على اختراع الصور، ولكنها من غير مادة لا تحتاج إلى مبدأ قابلي، لكن الصور التي تخترعها النفس حين تعلقها بهذا البدن العنصري الكثيف المركب، هذا البدن من الأضداد وما يحتاج إليه البدن من جلب المنافع ودفع المضار وغير ذلك من التدابير والتصرفات الشاغلة. هسه الآن افتحوا شارح حتى من أين إلى أين. قال لكن الصور التي تخترعها النفس حين تعلقها بهذا البدن العنصري، هسه الآن بهذا البدن، من هذا البدن بهذا البدن العنصري إلى الشاغلة، هذه اجعلوها بين شارحتين، هذه كلها الكثيف المركب الكذا، هذه كلها ماذا؟ هذه كلها أوصاف لهذا البدن. يعني ما دامت النفس متعلقة بهذا البدن ما تنشئه من الصور في عالمها هي ضعيفة لو قوية؟ يقول ضعيفة وليست قوية. ما هو منشأ ضعفها؟ منشأ ضعفها ضعف النفس وانشغالها بتدبير هذا البدان. لذا النفس إذا انقطعت عن هذه الشواغل إما اضطراراً بالموت وإما اختياراً بالنوم، فإنها تستطيع أن تفعل ما لا تستطيع أن تفعله في حال اليقظة. قال لا تكون إلا ضعيفة الوجود ناقصة الكون، لا يترتب عليها الآثار المطلوبة منها. وهذا هو الوجود ماذا؟ وهذا هو الوجود الذهني، وإن شاء الله تعالى في محله سيتضح الفرق الدقيق بين العلم وبين الوجود الذهني. سيتضح إن شاء الله في محله أن الوجود الذهني لا يترتب عليه أي أثر، مو لا يترتب عليه أثر الخارج. وإن كان الآن في البداية والنهاية كنا نقول الوجود الذهني ما هو؟ لا يترتب عليه آثار الخارج وإن كان له أثر. إن شاء الله سيتضح أن الأثر للعلم لا للوجود الذهني. العلم له أثر ولكنه ليس جميع الآثار، والوجود الذهني لا أثر له مطلقا. سيأتي بحثه في محله. قال هذا، لهذا هنا مثل لا يرتبه على الوجود الذهني، يرتبه على ماذا؟ على الصور الموجودة، والصور الموجودة علم وليست وجود ذهني. لا يترتب عليها الآثار المطلوبة منها، ولا تكون أيضا هذه الموجودة في دائرة النفس بعد الإيجاد بإذن الله، ولا تكون أيضا ثابتة مستقرة، بل هذه الصور تكون زائلة متغيرة. لماذا؟ يقول السبب هو أن النفس مجرد ذاتا ولكنها مادية. ماذا؟ مادية فعلا. وحيث أن هذه الأداة في تغير وزوال وتبدل، إذن تلك الصور التي تحصل من خلالها أيضا تكون ماذا؟ في تغير وزوال وتبدل وعدم ثبات. قال ولا تكون أيضا ثابتة مستقرة بل زائلة متغيرة. لماذا؟ لأن مظهرها الآن جرم بخاري في الدماغ، على أساس هذا الطبيعيات أو الطب القديم، وهو أنه يوجد عندنا بدن، ويوجد عندنا روح مجردة، ويوجد عندنا روح ماذا؟ بخاري، اللي يقع واسطة بين تدبير النفس ماذا؟ للبدان. هذا على الطبيعيات القديمة. سيفترضوا الآن يقولون لا، توجد هناك مجموعة من الخلايا تقوم بهذا الدور. على أي نحو؟ قال وهو، يعني هذا المظهر، وهو دائم التحلل والتجدد والزوال والانتقال حسب اختلاف أمزجة العضو الدماغي من جهة ما يرد على ذلك العضو من المغيرات الداخلية والخارجية. حتى لو فرض، حتى لو كانت هذه النفس ماذا؟ بوجود أقوى، فإنها توجد صورا ماذا؟ أقوى وأدوام. حتى لو فرض وجود تلك الصور أقوى وأدوم مما كانت من جهة عدم الشواغل، من جهة عدم الشواغل وجمع الهمة، يعني إذا تم المقتضي وارتفع ماذا؟ وارتفع المانع وعزل سائر القوى البدنية عن فعلها، يعني بأن التدبير ضعف، لكانت الآثار المطلوبة على تلك الصور مترتبة على تلك الصور مترتبة عليها. وعند ذلك بعد لا يبقى، ولم يبقى فرق حينئذ بين الصور المتخيلة وبين ماذا؟ وبين الموجودة في العين. كما أنه الموجود في العين تترتب عليه الآثار، هذه الصور المتخيلة أيضا تترتب عليه ماذا؟ الآثار، ولكن بشرطها وشروطها تمامية المقتضي وارتفاع ماذا؟ وارتفاع المانع. فإذا تم المقتضي وارتفع المانع، عند ذلك تجد أن النفس تستطيع أن تفعل أفاعيل لم تكن تستطيع أن تفعلها وهي في نشأة الدنيا والانشغال بالبدان. والشاهد على ما نقول في حال النوم، فإن نفس هذه النفس اللي الآن تدبر البدن، بمجرد أنها فد مقدار 30% 40% 70% تنقطع عن تدبير هذا البدن، قدرتها تتضاعف أو لا تتضاعف؟ ها؟ تتضاعف قدرتها أضعافا مضاعفة. والمفروض بعد متعلقة أين؟ بالبدن، لأنه في النتيجة الروح النباتية، بعض درجات الروح الحيوانية في حال النوم موجودة لو مو موجودة، إذن لابد التدبير موجود لو مو موجود، وإلا إذا لم يكن التدبير موجودا فالإنسان يبقى حيا لو يموت، يموت. إذن التفت جيدا، يقول إذا كانت النفس وهي في هذه النشأة إذا انقطعت عن بعض انشغالاتها تكون قدرتها أضعافا مضاعفة، فكيف بكم وإذا هي انقطعت عن كل انشغالاتها؟ يعني ماذا؟ يعني بعد يوجد ما يشغلها من تدبير البدن والأمور الداخلية والخارجية أو لا يوجد؟ فبعد قوتها تتضاعف أو لا تتضاعف؟ تتضاعف أضعافا مضاعفة. لذا بينا أنه عندما ننتقل إلى نشأة البرزخ فقوة النفس تتضاعف، وعندما ننتقل إلى الحشر الأكبر فالنفس أيضا تتضاعف مرة أخرى. قال: ولم يبق فرق حينئذ بين الصور المتخيلة والموجودة في العين، ولكان الخيال حسا والمتخيل ماذا؟ محسوسا. ألا ترى أنه كلما استراحت النفس الآن لتقريب هذه الحقيقة من خلال أمر وجداني تجريبي، ألا ترى أنه كلما استراحت النفس من الاشتغال والحركات الضرورية في حفظ هذا البدن، البدن المجتمع من الأمور المتنافرة المتداعية إلى الانفكاك، وتعطلت الحواس الظاهرة عن فعلها لأنها انقطعت عن نشأة الدنيا، وتعطلت الحواس الظاهرة عن فعلها هسه إما بالنوم أو بالإغماء أو ماذا؟ للأولياء للخلص أنهم يستطيعون أن ينقطعوا عن أبدانهم وعن انشغالاتهم. واقعا هذا نحتاجه، واقعا أنه ساعة يناجي بها ربه، خلي يجعلها الإنسان لهذا الغرض، يناجي ربه يعني ينقطع عن كل انشغال. ما أدري أنتم واجدين أن البعض واقعا عند هذه القدرة، في العام الأغلب ما عندهم هذه القدرة، من تصير لمشكلة يؤثر على طعامه لو ما يأثر، يأثر على درسه لو ما يأثر، يأثر على السلوك الاجتماعي مع الناس وما يأثر، يأثر. تجد أنه كل السيستم ما لا يتبدل يتغير، أصلا حتى نوما ما يقدر ينام، حتى في النوم ما تقول يلاحقوه. أما البعض تجده ماذا؟ واقعا هنا عنده مشكلة كاملة، ولكنه من تجفت قضية أخرى كاملا وكأنه هادئ النفس، لا أكو مشكلة ولا عنده كذا. تقول له عندك مشكلة، يقول بلي هذه في محلها، هذه في محلها. هذه النفس قويت إلى درجة تستطيع ماذا؟ أن تعطي كل شيء بحسبه، تعطي كل شيء بحسبه. وهذه نقطة مهمة لابد أن الإنسان يروض نفسه عليها، وهو أنه يعطي كل شيء. إذا عدى مشاكل، مثلا مشاكل عائلية، مشاكل اقتصادية، مشاكل سياسية، أي مشكلة كانت، ولكن هذا واقعا يؤثر على سلوكه وعلى درسه وعلى وضعه أو لا يؤثر. يقول هذه النوع الثالث، يقول: أو بانصراف توجه النفس. هذا الإنسان نفسه بيده يجعلها تنصرف بهذا الاتجاه أو يجعلها تنصرف ماذا؟ بهذا الاتجاه. لذا الحكيم صاحب الإشراق شيخ الإشراق السهروردي يقول: نحن لا نعد الحكيم حكيما إلا إذا كانت له القدرة على أن يتجرد من بدنه باختياره. إذا عند هذه القدرة، كما أنه في حال النوم يتجرد الإنسان عن بدنه أو لا يتجرد، نعم في حال النوم يتجرد الإنسان من بدنه، بدنه نائم في الغرفة ولكنه هو في سفر ماذا؟ في مكان آخر، يعني تجرد من البدن أو لم يتجرد. نحن لا نعد الحكيم حكيما إلا إذا كان قادرا على التجرد عن بدنه في حال يقضى. يقول: أو بانصراف توجه النفس عن استعمالها إلى الجنبة العالية بقوة إما فطرية، أولئك الذين أخرجهم الله من بطون أمهاتهم وهم مطهرون طاهرون، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أو مكتسبة، لا هذا لم يصل إلى ذاك المقام إلا الله سبحانه وتعالى يتولى أمره، وإنما تابع لاكتسابه الشخصي. أو مكتسبة، يقول: اغتنمت الفرصة ورجعت إلى ذاتها. يقول: ألا ترى أنه كلما استراحت النفس من الاشتغال عند ذلك ماذا؟ اغتنمت الفرصة ورجعت إلى ذاتها بعض الرجوع، لا كل الرجوع، كانت منشغلة بالبدن وبتدبير البدن، الآن إذا استطاعت أن تتجرد هسه إما بالإغماء إما بالنوم إما بالإرادة الاختيارية، هذه رجعت إلى ذاتها، ولكن رجوع تام إلى ذاتها لرجوع جزئي يقول رجوع جزئي. لماذا؟ لأن القوى الطبيعية والنباتية وبعض درجات الحيوانية تبقى مستعملة، يعني النفس ماذا تستعملها حتى لا يتحقق الموت، وإلا لحدث الموت وتعفن البدن برطوباته. فبهذا الرجوع أصبحت النفس مخترعة للصور، تكون لها القدرة على إيجاد ماذا؟ على إيجاد الصور. أي صور أنت تخترع؟ أنت تتصور بأنه الإنسان النقي والطاهر في حال النوم ماذا يرى؟ ويرى ما يسانخ تلك الذات الطاهرة النقية. أما الإنسان الفاسق الفاجر الخبيث، هذا عندما يرى في الرؤية، هم يرى في الرؤية يرى نفسه جيسه هم خبر هم يكذب. لذا يوم القيامة الإنسان لا يستطيع أن يكذب، لأنه وغدا حساب ولا عمل. ولكن هذا الكذب فيهم في الدنيا يظهر يوم القيامة. القرآن يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم، إحنا هم من يتكلمون شلون يتكلمون صدق لو كذب، لأن الكذب صار عندهم ما هو ملكة. والآخرة يوم تبلى السرائر، فالذي يظهر منهم يظهر الصدق اللي يظهر الكذب منهم، يظهر الكذب منهم، مع أنه ذاك العالم عالم الصدق عالم الحقيقة، ولكن هو عندما يريد يتكلم هناك أيضا ماذا؟ أيضا يتكلم الكذب ولا يتكلم الصدق. كذلك في الرؤية. لذا يقول انشغلت، فبهذا الرجوع أصبحت النفس مخترعة للصور مشاهدة إياها ولكن بحواسها. ولكن أي حواس؟ الحواس الظاهرة أو الحواس الباطنة؟ قال بحواسها التي في ذاتها بلا مشاركة البدن. بعد هذه الحواس لا تحتاج فيها إلى البدن وإلى الآلات البدنية. فإن للنفس فإن لها في ذاتها سمعا وبصرا وشما وذوقا ولمسا. إني لأجد ريح يوسف لولا تفندون. تدرون المسافة بين قرية يعقوب وبين مصر جد كانت ذاك الوقت؟ 70 فرسخ. 70 فرسخ يعني ما يعادل حدود 400 كيلومتر. يعقل أنه هذه الرائحة رائحة مادية كانت؟ يعقل؟ قل لماذا الآخرين لم يشموا؟ وإذا هي رائحة، وعندما تأتي رائحة ويشمها فقط يعقوب، لو أنه يشمها الجميع. يشمها الجميع. هذا جبرائيل يحدثني، هذا جبرائيل، يا جبرائيل الذي يحدث الرسول الأعظم في ملأ من الأصحاب، في ملأ من الأصحاب هذا وجود. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله يراه، ولكن بأي عين يراه؟ يراه بالبصيرة، يراه بالعين الباطنية. فتمثل لها بشرا سويا. وقعا اللي كانوا بجنب مريم هم كانوا يرون أو لا يرون؟ ولا يرون، لأنه الله كان حاجب على أعينهم، لو هذه العين لا يمكن أن ترى بها، لا يرى بها، تمثل لها بشرا سويا. الجواب كلا، اللي واقف كان بجنب مريم لا يستطيع أن يرى، مو لأن الله وضع عليه حجابا، لا أبدا، لأنه العين التي كانت تملكها مريم غير هذه العين الظاهرية. يقول فإن لها في ذاتها سمعا وبصرا وشما وذوقا ولمسا. إذ لو لم تكن لها في ذاتها هذه الخمسة فكيف يكون الإنسان حالة النوم أو الإغماء يبصر ويسمع ويشم ويذوق ويلمس، مع أن حواسه الظاهرة ما هي معطلة عن إدراكاته، أصلا نائمة في عداد في حد الموت. بل هي تلك الحواس مو فقط أنها تستطيع أن ترى، بل هي أتم وأصفى من هذه الحواس الظاهرة. هسه لا بأس بقراءة بعض الروايات الواردة في هذا المجال، من الروايات القيمة الواردة في هذا المجال هذه اللي ناقلها في تفسير المحيط الأعظم الجزء الأول صفحة 272. هناك مجموعة من الروايات يقول عن النبي صلى الله عليه وآله ما من قلب إلا وله عينان وأذنان، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين هما للقلب ليشاهد بهما الملكوت. إذن كل قلب للإنسان، كما أن الإنسان له عينان وأذن ظاهرية، له عين ماذا؟ عين وأذن باطنية. الرواية من قلها يقول رواها في الخوارزمي في شرحه للفصول مع اختلاف ينقل الرواية. ثم رواية أخرى أيضا ينقلها عن المجلسي في بحار الأنوار وعن كتب أخرى أيضا ينقلها منها هذا الكتاب، منها أيضا الرواية هذه، ويخرجها أيضا عن أحمد بن أحمد في مسنده وبإسناده عن أبي هريرة رواياتها في الحاشية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليلة أسري بي فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات. لا أتصور أحد يحملها على المعاني ماذا المادية، وإنما مرتبطة بعالم الملكوت. فقلت: ما هذا يا جبرائيل؟ قال: هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجائب. هذه الرواية متفق عليها، أم السنة ينقلوها من الشيعة. إذن الطريق إلى ملكوت السماوات والأرض مفتوح، ولكنه لا بهذه الأعين الظاهرية. ثم رواية أخرى ينقلها عن عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام: يا بني إسرائيل لا تقولوا العلم في السماء من يصعد يأتي به، ولا في تخوم الأرض من ينزل يأتي به، ولا من وراء البحر من يعبر يأتي به، العلم مجبول في قلوبكم، تأدبوا بين يدي الله بآداب الروحانيين، وتخلقوا بأخلاق الصديقين، يظهر العلم في قلوبكم حتى يغطيكم ويغمركم. من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. يعني المنبع هو النفس، مو انتزاع، مو أخذ من الخارج. لذا من هنا متفهم هذه الرواية منقولة عن عيسى وهو نبي من أنبياء أولي العزم. التفت جيدا من تقرأ العبارات، هسه في مقابلها مباشرة توجد كلمات الإمام أمير المؤمنين، هذه كلها صفحة 272-73. أما أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا المجال يقول: إن الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب، تسمع به بعد الوقرة، وتبصر به بعد العشوة، وتنقاد به بعد المبعاندة، وما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة، وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم، فاستصبحوا بنور يقظة في الأبصار والأسماع والأفئدة، يذكرون بأيام الله ويخوفون مقامه بمنزلة الأدلة في الفلوات. من أخذ القصد حمدوا إليه طريقه وبشروه بالنجاة، ومن أخذ يمينا وشمالا ذموا إليه الطريق وحذروه من الهلكة. وإذا تبين واقعا أنت ووجودك هذا تابع لك، بأنه هذه الحواس الباطنة كيف تقويها أو كيف تضعفها أو كيف تجليها أو كيف تعميها على إيه؟ بل هي أتم وأصفى، لأن هذه عن الحواس الظاهرة، لأن هذه كالقشور لها، وكما أن هذه الخمسة البدنية يعني الحواس الظاهرة الخمسة، وكما أن هذه الخمسة البدنية ترجع إلى حس واحد هو الحس المشترك، وقد تقدم بيانه مرارا في الأبحاث السابقة، هو الحس المشترك. فجميع حواس النفس وقواها المدركة على مستوى البعد النظري والمحركة على مستوى البعد العملي أيضا ترجع إلى قوة واحدة، هي ماذا؟ هي ذاتها النورية الفياضة. النورية يعني العليمة، الفياضة يعني ماذا؟ يعني القديرة بإذن الله وبحوله وقوته. هسه هنا يبين قاعدة، وهذه القاعدة شريفة جدا، وهو أنه في هذه النشأة ينفك العلم عن العمل وعن القدرة على الإيجاد. أنت كثير من الأشياء قد تعلم بها وقد تدركها، ولكنك عندك قدرة على إيجادها أو لا توجد قدرة على إيجادها؟ ها؟ لا توجد عندك قدرة على إيجاده. أما هناك من؟ هناك يكون اتحاد في العلم وفي القدرة، فما هو المعلوم لك هو ماذا؟ هو المقدور لك. حتى من هنا نرجع مرة أخرى لفهم أهمية هذه الأبحاث. فكلما ازداد الإنسان هنا علما ازداد، وكلما ضعف في هذه النشأة علما ضعف في تلك النشأة. أسوى الأمر إليه، قول أنا مولانا أريد أعرف هذا ما عليه عوام الإسلام، وأنا بيني وبين الله ما حد قال لي، ما حدا مخالفك أبدا، اقبل ما عليه عوام الناس. تقول في فيما يتعلق بالفروع الفقهية، فلان فرع في باب الاستصحاب اللي من زمن آدم وإلى قيام الدنيا وانتهاء الدنيا لا يقع، بس أنا 3 أشهر أبحث عليه، هذا أبحث. أما أنه حقيقة المعاد وحشر الأعمال وحشر الإنسان، ابحث يقول لا لا لا ما عليه الناس، هذا كافي، هذا دنجده ما دنجده في فرع من الفروع الفقهية، في فرع من الفروع الأصولية. الإنسان عنده استعداد ماذا؟ في تعريف الاستصحاب أو في تعريف الأصول. إحنا قد نبقى 6 أشهر. أما منو من عندنا عند استعداد مولانا في مسألة مرتبطة بالمعاد أو التوحيد يبقى 3 أشهر. تقول مولانا أسكت عما سكت الله عنه، وكأنه هذه أسكت عما سكت الله عنه فقط جاي وين؟ في الأصول الاعتقادية. أما في الفروع في باب الاستصحاب وتعريف علم الأصول وفي باب أقسام الكل، هذه واردة أو ما واردة؟ لا لا لا، هذاك تكلموا ما تشاءون. أما من يصل إلى معارف الدين الحقيقية توحيد ونبوة ومعاد وإمامة وولاية يقول أسكتوا ماذا؟ أموا أسكتوا عما سكت الله عام. لذا يقول ويصير حالة هذه النفس، ويصير حالة هذه مقدم، ويصير حال رجوعها من هذا العالم إلى ذاتها، يصير إدراكها للأشياء عين قدرتها، ولكن متى؟ حال رجوعها من هذا العالم إلى ذلك العالم. إذن هناك بعد لا توجد فاصلة بين العلم وبين القدرة على الإيجاد، وهذا نحن ما نعتقده في المعصوم، فإن المعصوم سلام الله عليه نعتقد أن علمه بالشيء هو قدرته على ماذا؟ على إيجاد ذلك الشيء. فإذا كان رجوعها إلى ذاتها، إذا كان الرجوع إلى الذات ولو في حال النوم يعطيها هذه القوة، مع أن الرجوع رجوع ناقص ورجوع كامل، رجوع ناقص، فكيف إذا كان الرجوع رجوعا كاملا فقدرتها تتضاعف. فإذا كان رجوع النفس إلى ذاتها وهي بعد متصرفة في البدن بعض التصرف منشأ اقتراع الصور على هذا المنوال، إذا كان الرجوع الناقص له هذا الأثر، فما ظنك إذا انقطعت العلائق والعوائق كلها ورجعت النفس إلى ذاتها وذات مبدعها كل الرجوع. ثم الآن يبين، ثم يقول ثم أولا تنظر ولا تتأمل في أن هذه النفوس الإنسانية كلما كانت أتم قوة وأقوى تجوهرا على مستوى المقتضي، وأقل مو أو وأقل مزاحمة ومعاوقة لقواها على مستوى ماذا؟ المانع. التفت جيدا، إن هذه النفوس الإنسانية كلما كانت، هذه الجواب كلما بعد ماذا؟ بعد لم يأتي، كلما كانت النفوس على مستوى المقتضي أقوى وعلى مستوى المانع أقل مانعا. هسا هذه أقل مانع من أين يأتي؟ هذه البيان قال إما، هذه البيان للموانع، كيف ترتفع الموانع؟ يقول إما افتحوا الشارحة، هنا شارحة، افتحوا الشارحة لبيان أقل مزاحمة ومعاوقة لقواها، إما لفتورها وضعفها، يعني هذا البدن أساسا ضعيف كما للمجانين والمرضى، هؤلاء واقعا يوجد عندهم التفات إلى البدن أو لا يوجد، لذا تجد واقعا المجنون بعد هم يهتم يسوي بيته طابق وصاعد ونازل، أو أنه في الشارع عم يفترج الشارع عينه، يهتم ماذا يأكل ولا يأكل أو ما يهتم. هذه أكو بعد هذا البدن وانشغال بالبدن مانع أو ليس بمانع له؟ ها ليس بمانع. على أي الأحوال هسه شوف وضعنا احنا وين. وإما لإما لفتورها وضعفها كما للمجانين والمرضى، أو بسبب آخر قدسي، يعني إما بسبب الجنون والمرض هذا المانع ضعف، وإما لا بسبب أمر قدسي هذا المانع ضعف، أو بسبب أمر قدسي كما للأنبياء والأولياء، أو باستعمال هاي الرياضات التي يقوم بها البعض، أما إما رياضة اليوغا إما هاي الكهنة والسحرة وإما تحضير الأرواح، هاي الرياضات الموجودة، أو باستعمال أمور مدهشة للحواس. مدهشة يعني أساسا تلغي دور الحواس، رياضات خاصة موجودة مدهشة للحواس محيرة لها كما للكهنة والسحرة. الآن اغلق الشارح. يقول وأقل مزاحمة ومعاوقة لقواها، يقول إن هذه النفوس كلما كانت أتم قوة مقتضي وأقل معاوقة مانع كانت، هذه جواب كانت الأولى، كانت ملاقاتها للصور الغائبة عن هذه النشأة ومشاهدتها إياها، أي لتلك الصور ماذا أقوى، والأمر إليك انظر ماذا تفعل. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر ماذا تجدي نفسك. قال كانت ملاقاتها للصور الغائبة ومشاهدتها إياها أقوى، وتأثيرها رغبة ورهبة وتلذذا وتألما أكثر وأعظم وربما يوجد. هسه الآن بعد ذلك سوف يدخل في بعض هذه النفوس من أو نفوس الأولياء، يقول هذول النفوس الأولياء على أقسام، بعض بالنسبة إليه جمع بين الدنيا والآخرة جمعا مكسر، وبعض جمع بين الدنيا والآخرة جمعا سالم، وبعض جمع بين الدنيا والآخرة جمع الجموع، وبعض جمع بين الدنيا والآخرة فوق جمع الجموع. هسه كيف نجمع بين الدنيا والآخرة؟ لأنه اتضح كلما اقتربنا من إحداهما ابتعدنا ماذا عن الأخرى. سلام الله عليك يا إمام الموحدين، قال الدنيا والآخرة ضرتان، كلما ابتعدت اقتربت من إحداهما ابتعدت ماذا عن الأخرى. فكيف نجمع بين هاتين الضرتين بنحو لا يلزم أن يكون جمعا مكسرا، لا هذه حاجب عن تلك ولا تلك حاجب عن هذه، والحمد لله رب العالمين.